بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وندب وقوف في صف أول وهو ما يلي الإمام، وإن تخلله منبر أو عمود ثم ما يليه. فقد مر معنا في الأمس أنه يسن للإنسان أن يسرع إلى المسجد وأن يصل إلى الصف الأول بحق، وهو الذي يأتي إليه أولا، والمسجد لا يوجد فيه مكان لزيد ولا لعمر، فهو مباح والأحق فيه من كان سابقا له، فمن أتى مبكرا ليس كمن أتى متأخرا. وكذلك يعلم أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، وأفضل الأماكن بعد الإمام مباشرة، ثم عن يمينه ثم عن شماله. هل يضر أن يتخلل المسجد الصف الأول أن يتخلله منبر أو أن يتخلله عمود أو سارية أو شيء ثابت في المسجد؟ طبعا هل يقطعه عند ذلك؟ بيّن الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى أن ذلك لا يؤثر في تقطيع الصف الأول إلى أكثر من صف، ويبقى الصف الأول وإن تخللته السواري هو الصف. لكن لو استطعنا مثلا عندنا نستطيع أن نفعل صفا واحدا بدون أن يتخلله أي شيء، هذا أفضل، خروجا من خلاف من جعل الخلاف في ذلك وقال إنه يقطع. قال: ثم ما يليه، يعني الثاني فالثالث فالرابع، وأفضل كل صف يمينه، ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر. يعني الآن عندنا تعارض معنا مسألتان: ماذا، أقف على يمين الإمام في غير الصف الأول؟ أقف مع الإمام في غير الصف الأول أولى، ولكن أم يكون الأمر على اليمين؟ ننظر. يعني الصف الأول في غير اليمين وغير صف على يمين الإمام، أيهما أفضل؟ الصف الأول ولو كان من غير اليمين مع القرب من الإمام أفضل من غير الأول. الأول يعني مع في أي مكان كان أفضل من يمين أي صف آخر، يعني يبقى لفضيلة الصف الأول فضيلة خاصة. أما إذا كنا في نفس الصف الأول ماذا نقول؟ نقول في الصف الأول تعارض معنا يمين وشمال. الآن أيهما أفضل؟ لا، اليمين في الصف الأول أفضل من يساره. قال: وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الأخيرة، أما هي فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول. دخل مصل إلى المسجد وكان الصف الأول طويلا، لو قصد آخر الصف الأول ليتمه ذهبت الركعة. بشكل عام نستطيع أن نقول: ولو ذهبت الركعة والركعتان، وذهب من أجل هذه الفضيلة وأتم الصف الأول، فهذا من المتفق على أن ثواب الجماعة إنما يحصل بإتمام الصف تلو الآخر. ويوجد من العلماء من فرق بأن للجماعة يعني تقسيم في الثواب، ثواب للجماعة وثواب للصفوف، فهذا فاته ثواب الصفوف وبقي له ثواب الجماعة إن لم يتم الصف الأول. أستطيع أن أخذ من بين هذه الأمور شيئا هاما، إذا كان الوقت ضيقا وأراد أن يذهب إلى الصف الأول ففاتته ركعة أو ركعتان، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتم خرج الوقت وجعل بعض الصلوات بعض الركعات في الوقت الثاني، نقول له وخاصة إدراك الركعة، يعني ركعة واحدة في الوقت تجعل الصلاة أداء، وبعض وإدراك يعني أقل من الركعة في الوقت تجعل كل الصلاة قضاء. هنا تعارض معه الأداء والقضاء مع الصف الأول وعدمه. أداء مع غير الصف الأول أولى أم قضاء مع الصف الأول؟ لا، أداء مع غير الصف الأول أفضل من قضاء مع الصف الأول، لكن هذه لا تتصور إلا في جماعة، هذه الجماعة ليست الجماعة الأولى وإنما هي جماعة أخيرة في آخر الوقت. قال بعد ذلك، يعني بشكل عام إن الإسلام يحثنا أولا أن نصلي في أول الوقت، يحثنا أن نستجيب للمنادي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يحثنا على أن نأتي فنحوز على فضيلة الصف الأول. إذن هذا يدعونا من أجل أن نحصل على تكبيرة الإحرام، كل ذلك يدعو إليه الإسلام الحنيف من أجل أن نكون أكثر قربا إلى الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه. نحن نعلم أن هنالك من المأمومين ثلاثة أجناس، هي في الحقيقة لا يقال له جنس، يقال له الأصل جنس بني آدم تحت أنواع، يعني لكن هذا تجوزا. مثلا عندنا الصف، عندنا يوجد رجال وعندنا أطفال وعندنا خناثة وعندنا نساء. ما معنى الآن من جنسه؟ مقصود الآن في هذه الكلمة أن الصف الموجود كله رجال. الآن ماذا نقول إذا جاءت امرأة؟ انفردي بصفك ولا تلتحقي بالرجال، كره لمأموم انفراد عن الصف الأول الذي من جنسه. الناس الذين أمامك رجال التحق بهم، النساء الناس الذي أمامك نقول للمرأة رجال انفردي عنهم كذلك. فلقد كان هكذا الترتيب يكون، أولا الرجال ثم بعد ذلك الأطفال ثم بعد ذلك الخناثة ثم بعد ذلك النساء. ولذلك إذا جاء صنف من هؤلاء لا يصلي مع الصنف الثاني، يعني جاء الصنف الثالث يصلي مع في صف لوحده ولو كان منفردا، جاء الصنف الرابع يصلي لوحده في الصف ولو كان منفردا. الآن مثلا معنا ثلاثة أشخاص جاءوا إلى المسجد، رجل وصبي وامرأة. الرجل يلحق بالصف الأول مباشرة، الصبي الصغير هذا يكون فاصلا غالبا بينه وبين النساء فيأتي إلى الصف الثاني، أما المرأة فتنشئ صفا ثالثا، فهذا يكون انفراد في الصف لغير جنسه. نعم. قال وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه ساعة بل يدخله. نعم. فإذا وجد في الصف ساعة عند ذلك نقول ادخل في هذا المكان، حتى قال العلماء لو دخل رجل إلى المسجد ووجد في المسجد عددا من الصفوف 10 مثلا ثم نظر فوجد فرجة في صف من الصفوف كان ينبغي أن يسدها واحد من أصحاب هذه الصفوف، فإذا خرقها من جهتها بلطف وأدب، وبعد ذلك من أجل أن يسد هذه الفرجة الموجودة في الصف وجب عليه أن يفعل ذلك. وكره لمأموم انفراد عن الصف الذي من جنسه إن وجد فيه سعة بل يدخله، وشروع في صف قبل إتمام ما قبله من الصف ووقوف الذكر الفرد عن يساره ووراءه ومحاذيا له ومتأخرا كثيرا، وكل هذه تفوت فضيلة الجماعة. بمعنى بسيط، كل أمر نخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة هامة جدا، فنجد أن الناس أحيانا لا يبالون بهذا الأمر. الشيخ ضرب لنا عدة أمثلة، هل يجوز لك أن تنشئ صفا جديدا، هذا الصف الذي تنشئه قبل إتمام الصف الأول؟ لهذا تصح الصلاة وتفوت فضيلة الجماعة. إذا وقف مأموم مع إمام عن اليسار، فإما أن يتحول الإمام من أمامه، وإما أن يأخذه بيده إلى يمينه، وإلا فاتت أيضا وفات ثواب الجماعة. وقف وراءه وهو منفرد أو محاذيا له لم يتأخر عنه قليلا، في هذه الحالة ذهب ثواب الجماعة. وقف متأخرا كثيرا، يعني الأصل بينه وبين الإمام أن لا يزيد على 3 أذرع، ماذا فعل؟ وقف بعيدا، واحد في أول المسجد والثاني في آخر المسجد، فات ثواب الجماعة. كل هذه الأمور وأمثالها إنما يعني يحدث في كثير من المساجد. حتى قالوا يوجد يعني سؤال جاء به في الحاشية من الجميل أن نقرأه، قال: وسئل الشهاب بن حجر عما الابتلاء به في المسجد الحرام، وهو أنه لا يتم فيه صف غير صف الحاشية، أي حاشية المطاف، على أنه إنما يتم في بعض الفروض لا كلها، وأكثر الناس يتخلفون عن الصف الأول أو الثاني مع نقصه، فهل يكره ذلك وتفوت به فضيلة الجماعة أو لا؟ فأجاب رضي الله عنه: نعم يكره ذلك للأحاديث الآتية فيه، وتفوت به فضيلة الجماعة لا بركتها المانعة لتسلط الشيطان ووسوسته، ولا صورتها المسقطة لفرض الكفاية أو العين في الجمعة، فعلم أنه لا يلزم من سقوط فضيلتها سقوط صورتها، خلافا لكثيرين وهموا فيه. نعم، هذه المسألة ربما نسأل عنها. في المسجد الحرام ترى الناس جماعات، هذا هنا وهذا هنا، نقول إن أصل الجماعة قد حصل، إن فرض العين إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض كفاية لا فرض عين حصل ذلك، إن المسألة إنما فقط ماذا خالفوا في هذه؟ خالفوا متابعة الصفوف فيما بين بعضها البعض، فإن الذين تابعوا في الصفوف الأولى في حاشية المطاف، يعني الدائرة الأولى الثانية الثالثة، الذين أتموا هؤلاء حازوا على فضيلة الجماعة، أما غيرهم فلم يحوزوا على ذلك، لكن الأمور الأخرى لا يبطل ثوابها أبدا. لقد ورد في الخبر: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ولذلك هذا أمر لا يختلف فيه لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، وهذا كله يأتي التخلف بسبب أن الناس يأتون مسرعين متخلفين، ويريد كل واحد منهم ماذا يفعل؟ أن يصلي في المكان أو في الباب الذي وصل إليه دون أن يصل إلى صلاة الجماعة في المكان الذي ينبغي أن يصل إليه. ويسن، قد يقول قائل بينما أصر ربما تنتهي صلاة الجماعة، نقول له أنت مقصر في تأخيرك، يعني لا تجعل هذا السبب سببا لعذرك. صار العذر مبني على تأخير وليس مبني على أنك حضرت في صلاة الجماعة في أول الوقت. ويسن ألا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على 3 أذرع. الإمام سترة للصف الأول، بينه وبين المأمومين ينبغي ألا يزيد على 3 أذرع. قلنا الذراع هو 45 سنتيمتر، وهذا الذراع الذي يسمى هاشمي، مضروبة بـ3 يعني تقدر بـ135 سنتيمتر، يعني بمقدار هذه الصفوف التي نجعلها في المسجد. فليس معنى هذا أن يأتي بعض الناس فيقول نترك صفا ونصلي صفا نتهوى أكثر، هذا يعني يبعد الصفوف عن بعضها ويجعل الناس في ذلك قد فاتتهم أيضا فضيلة الجماعة. يسن ألا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام، ما بين كل صف أيا كان هذا الصف، ما بين الصف والصف الأول، ما بين الأول وما بين الإمام على 3 أذرع. ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. طبعا إن وجد خناثة، وهذا قليل جدا، إذا وجدوا في مجتمع من المجتمعات فهم لا يصلون مع الرجال لاحتمال كونهم نساء، ولا يصلون مع النساء لاحتمال كونهم رجال، فهم ما بين الرجال والنساء ينشئون صفا. ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. يأتي بعض الناس أحيانا فحضر الصف الأول ويوجد هذا، قد يكون هذا الصغير يعني فقيها وقد يكون حافظا لكتاب الله، ومن الممكن أن يكون إماما، وهذا الذي يريد أن يؤخره ربما يكون لا يتقن الفاتحة، فلا يحق لك أيها البالغ الكبير إن أردت صفا عند ذلك فتقدم وأتي مبكرا إلى ذلك الصف من أجل أن تكون أنت الذي تستحق ذلك المكان. فجنس الصبيان الذكورية وجنس البالغين الذكوري، عند ذلك في هذه الحالة لا يهمنا أن يكون في الصف الأول صغار وكبار ما دام هذا كما قلنا من المميزين. أما الصغير غير المميز فهذا يفصل عن الصف الأول لأن حضوره أصلا إلى المسجد لا يجوز، وقيل يحرم يعني دخوله، وهو الذي لا يعلم كيف يأكل لوحده وكيف يستنجي لوحده وكيف يلبس لوحده، فهذا يعتبر غير مميز. وإن كان يريد أن يتكلم، أريد قضاء حاجة مثلا، أريد طعام إلى غير ذلك، لكنه لا يستطيع القيام بنفسه. وغالبا قدر العلماء هذا بأنه دون 7، فلذلك لو كان أمثال هؤلاء ماذا نفعل؟ نؤخرهم. قال ومنها علم، يعني من نحن ما زلنا نتكلم في شروط القدوة. قال ومنها علم بانتقال إمام برؤية له. طبعا قد تكون الصفوف كثيرة ولا نرى الإمام، ما دام الصف الأول يرى والصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا، والألف يرى 999، مع هذا كل واحد لا يعني أنه يقتدي بالصف، وإنما الصف الذي أمامه ومبلغ عن الإمام سواء رأى صفا أو بعض صف. صورة بعض الصف يعني يفترض الإمام هنا توجد فتحة، هذه الفتحة مثلا في جدار المسجد افتتح وتم الصفوف وهذا الصف الأول ملتحق بهذه الفتحة. جاء ناس لو كانوا في الصف الثاني في المسجد لرأوا الإمام، لكنهم عندما كانوا خارج المسجد والصفوف والمسجد مزدحم ومكتظ ومليء بالمصلين، رأى أولئك الجماعة طرف الصف الخارجي من أي صف من الصفوف، عند ذلك يلتحقون به ويرونه؟ نعم يصح ذلك. قال أو لبعض صف أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة. سماع الصوت الحقيقي الأصل ليس صوت المكبرات، لكن يكفي الآن هذا الصوت في المكبرات، ولكن علينا لو انقطعت الكهرباء مثلا أن نتخذ من بعضنا مبلغين. هؤلاء المبلغين ماذا يفعلون؟ يعني كل عدد من الصف كلما صار يعني تكبير انتقال يرفعون صوتهم من أجل أن يعلموا الذين بعدهم. قال أو لبعض صف أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة. طبعا يعني الأصل في هذا المبلغ أن يكون هو ينقل عن الإمام، فإذا لم يكن عدلا وكان فاسقا فهل يقبل إخباره؟ إذا كان في خبر لا يقبل إخباره فكيف أقتدي به؟ نعم. ومنها اجتماعهما، أي الإمام أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية. يعني عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، عندما كان الخلفاء، عندما كان الأئمة بعد عصر الخلافة الراشدة مثلا، حتى في عصر الدولة الأموية والعباسية، كيف كان ذلك الأمر؟ كان الناس يجتمعون في المساجد، نعم، في مكان واحد، ولا يعرف أن إنسانا في المسجد وإنسان آخر في غير المسجد، كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية. فإن كانا بمسجد ومنه جداره ورحبته، يعني كان بعض المساجد تدخل مثلا اليوم في دمشق إلى بعض المساجد القديمة مثل مسجد باب المصلى، مثل مسجد النقشبندي، مثلا مسجد سنانية الدرويشية، هذه المساجد كلها على هذا الطريق، يستطيع ثلاثة أو أربعة أن يصلوا جماعة مع الصف في نافذة المسجد. النافذة عريضة أكثر من متر، متر ونصف مثلا، وهي طبعا تأتي مع الصف، فلو وقف أربعة في هذه النافذة هل يعتبرون في المسجد أم لا؟ في المسجد. ولذلك قال ومنه جداره، يعني مو هو عم نعمل ولاية وبيدخل قلب الجدار وبيصلي، لا، ليس هذا هو المراد، إنما فتحة الفتحات الموجودة في الجدر كانت كبيرة جدا، لأن الجدران عظيمة، وفتحوا فتحات منها على شكل أقواس من أجل النور ومن أجل التهوية، فمن الممكن وهي مرتفعة قليلا عن الصف، وهذا الارتفاع لا يضر، من الممكن لو وقف بعض الناس ضمن الجدار فهذا ممكن. رحبته، طبعا معنى الرحبة هي المكان الذي يكون خارج المسجد، يعني كانوا يقولون سابقا هذا المسجد هذا صحن المسجد، يعني هذه الباحة التابعة للمسجد. ويوجد في بعض المساجد باحات عظيمة جدا كالمسجد الأقصى مثلا، فالباحات أضعاف مضاعفة عن المسجد الأقصى، فلو اتصلت الصفوف فهذه أيضا من توابع المسجد. كذلك الباحات في المسجد النبوي، الباحات في المسجد الحرام، باحات كثيرة، رحبات واسعة جدا. فالحقيقة كل ما كان، إذا سألنا هذا المكان لأي شيء فقالوا هذا تابع للمسجد الحرام، هذا تابع للمسجد النبوي، هذا تابع لمسجد زين العابدين، يعني حجر هذا المكان من أجله. فلو صلى الناس خارج سور المسجد، خارج المسجد داخل السور، عند ذلك يعتبر من المسجد. أما إذا كثرت الصفوف حتى ولو خرج الناس إلى الشوارع لكن مع الاتصال يعتبر ذلك مع صلاة الجماعة في المسجد. هنالك فرق بسيط ينبغي علينا أن نفرق فيه، يعني يوجد مسجد ويوجد حريم للمسجد ويوجد رحبة للمسجد. أما المسجد فهو الذي يحاط بالسور مثل هذا المسجد الآن، فلذلك كل أحكام المساجد من دخول الجنب والحائض ومثلا قضاء الحاجة في كل هذا حرام حرام حرام، أين يكون؟ ضمن السور، ضمن الجدران التي تكون للمسجد. حتى في المسجد الحرام الطواف لا يصح إلا في الداخل، يعني لو جاء إنسان فقال أنا أطوف خارج جدران المسجد هل يصح هذا؟ أو جاء بعض الناس بفكرة قال نفعل سكة مثلا مثل السكة الحديدية أو كذا لهؤلاء العجزة فيطوفون من خارج المسجد، هذا لا يصح. أصل الطواف إنما يكون في داخل المسجد، إذا توسعنا إلى الخارج يبقى داخل، يعني مهما بلغ المهم في داخل المسجد. هذا بالنسبة للأحكام. في عندنا بعد ذلك رحبة المسجد. رحبة المسجد من حيث التعدي عليها والاستطالة عليها هذه من أوقاف المسجد، لكن هل لأحكامها لو مرت بها جنوب حائض كذا؟ هذا ليس له نفس الأحكام بالنسبة عندنا لكل شيء حريم. ما معنى الحريم؟ أنت عندما تخرج من باب بيتك لا تجد إنسانا يوقف سيارته أمام الباب بحيث لا تخرج، فهذا يكون غير عاقل، الذي أوقف السيارة ليس عاقلا. لماذا؟ لأنه تعدى عليك على حريم المسجد. الحريم شيء تنتفع به ولا تملكه، أمام باب البناء الآن من أجل أن تدخل وتخرج هذا ماذا يسمى؟ حريم للمسجد. أمام باب المحل هذا حريم للمحل، لكن لا يحق لك أنت أن تستخدمه وتضيق على المارة من باب أولى. يعني بعض الناس أحيانا يأتي بعض الباعة ويؤجرهم ذلك المكان في الطريق ويضيق على الناس، هذا حرام. أنت تؤجر شيئا لا تملكه. قال أنا المتضايق، أنت المتضايق بالنسبة للمحل، لكن أنت مضيق على المارة في الطريق وهذا لا يجوز. ولذلك الطرق أيضا المحل له حريم، نعم، لكن لا يسمح لصاحب المحل أن يتعدى على الطريق باسم الحريم كما يفعل عندنا أصحاب المحلات، يعني كل واحد يترك محله فارغا ثم بعد ذلك يجعل المحل على الرصيف، هذا حرام وغاصب، ويأتي يوم القيامة حكمه حكم الغاصب تماما، فلنتق الله. لكن المشكلة كلها تعود إلى مسألة واحدة بالنسبة للمحلات، عدم القناعة بأن الرزق من عند الله، وكأنهم يظنون إخراج البضاعة إلى الخارج هي التي تبيع وهي التي تزيد في الرزق، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. حريم المسجد الآن عند باب المسجد هذا الرصيف، هذا الرصيف يمنع الناس من أن يجعلوا أمامه شيء، مثلا وقل هذا أنا خارج المسجد فسأجعل عربة والثاني يجعل عربة والثالث، إذا أراد المصلون أن يخرجوا لم يستطيعوا، هذا ماذا يسمى؟ حريم المسجد. نعم، لذلك قال العلماء حتى في يعني دقة الأمور لكل شيء حريم، يعني هذا الحريم له حق، قالوا إلا شيء واحد في الحياة وهو دبر المرأة، حرام التمتع به، أما خارجه ليس له حريم، لأن حريمه هو مكان التمتع الذي يتمتع به الإنسان، فلذلك يعني ما كان من قريب منه لا يحرم منه، أما هو الذي يكون حراما. الآن عرفنا المسجد، رحبة المسجد، حريم المسجد. قال فإن كانا بمسجد ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله، ما معنى حجر؟ العقل حجر للإنسان من أجل أن يتصرف تصرفا صحيحا. والمسجد أرض الوقف، أرض كبيرة نقيم عليها مسجدا. هذا المسجد له توابع، من توابعه دورات المياه، من توابعه المئذنة، من توابعه غرف، من توابعه أي شيء لمصلحة المسجد. لكن هذا من حيث الوقف وقف، لكن من حيث حرمة المسجد له حكم آخر، وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله، سواء أعلم وقفيتها مسجدا أو جهل. نحن ماذا لنا؟ الظاهر، الظاهر هذا المكان الذي أحيط بالمسجد من الداخل وقف ومن الخارج ليس بوقف، أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته، قال كانصباب ماء ووضع نعال إلى غير ذلك، يعني خارج المسجد، صح الاقتداء. وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع، الاقتداء شيء وثواب الجماعة شيء آخر. يعني لو كان ما بين الإنسان في المسجد وما بين الآخر مهما كانت المسافة الاقتداء، إن علم بحركته الاقتداء صحيح. في خارج المسجد الاقتداء فقط في 300 ذراع، لا يزيد على ذلك. أما في المساجد ورحبة المسجد إنما يكون فوق 300 ذراع. ومعنى 300 ذراع يعني حوالي الآن 135 متر تقريبا. إذا علم بالانتقالات هذا يصح. أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه. هي مسألة البناء وهل ينفذ أو لا ينفذ، سأتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.